إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. جيمس وات يبدأ الإنتاج التجاري للآلة البخارية. رغبة منه في حماية استثماره مع شريك رجل صناعة الحديد البريطاني جون روبيك، طلب جيمس وات من البرلمان الإنجليزي في عام 69 و700 ألف براءة اختراع تعطيه دون غيره حق إنتاج آلته، فمنح البراءة حتى عام 1783، وشيد هو وجون روبيك صاحب مصانع الحديد في كارون آلة بخارية قرب إدنبرا، ولكن صنعة الحدادين الرديئة تسببت في فشلها، وفي بعض الحالات كانت الأسطوانات التي صنعت لوات أكبر في قطرها ثم نبوسة من طرف منها في الآخر. وباع روبيك نصيبه في الشركة إلى رجل الصناعة الإسكتلندي ماثيو بولتون في عام 1773 بعد أن فتت الإخفاقات في عضده. وبدأ الآن ارتباط ملحوظ في تاريخ الصداقة كما هو ملحوظ في تاريخ الصناعة، ذلك أن رجل الصناعة الإسكتلندي ماثيو بولتون لم يكن مجرد إنسان يجري وراء الربح، فلقد بلغ اهتمامه بتحسين طرق الإنتاج وميكانيكياته حدا أفقده ثروته في هذا السبيل. وفي عام 1760 تزوج وهو في 33 من أرملة غنية، وكان في وسعه أن يتقاعد ويعيش على دخلها، ولكنه بدلا من هذا بنى في سوهو قرب برمنجهام مصنعا من أكبر مصانع إنجلترا يقوم بصنع أنواع كثيرة من الأدوات المعدنية من مشابك الأحذية إلى الثريات والتحف المعدنية، وكان يعتمد على القوة المائية في تشغيل الآلات في مباني مصنعه الخمسة، ثم اعتزم أن يجرب قوة البخار، وكان على علم بأن وات أثبت عدم كفاية آلة نيوكومن البخارية، وأن آلة وات فشلت بسبب الأسطوانات التي ثقبت بغير دقة، فغامر مغامرة محسوبة مفترضا أن هذا العيب يمكن التغلب عليه. وفي عام 1774 نقل آلة وات إلى سوهو، وفي عام 1775 لحق به وات، ومد البرلمان الإنجليزي أجل البراءة من عام 1783 إلى عام 1800. وفي عام 1775 اخترع ويلكنسون كبير الحدادين بمصنع ماثيو بولتون قضيب ثقب أسطوانيا مجوفا، مكن بولتون ووات من إنتاج آلات ذات قوة وكفاءة لم يسبق لها نظير. وسرعان ما أخذت الشركة الجديدة تبيع الآلات البخارية لأصحاب المصانع والمناجم في طول بريطانيا وعرضها. وقد زار المؤلف الإسكتلندي جيمس بوزويل مصنع سوهو للآلات البخارية في عام 1776، وكتب يقول: لقد تفضل علي مستر هيكتور، يقصد الاقتصادي الإسكتلندي هيكتور رائد صناعة الكتان في إنجلترا، بمرافقتي لرؤية مصانع مستر بولتون الكبرى، ووددت لو كان جونسون معنا، يقصد سامويل جونسون أعظم كتاب الإنجليزية في عصره، لأنه كان مشهدا كان يسرني أن أتأمله على ضوء علمه. ولقد كانت ضخامة بعض الآلات وتعقدها خليقا بأن تكون محور نقد يتناوله عقله الجبار. ولن أنسى ما حييت عبارة مستر بولتون التي قالها لي: إنني يا سيدي أبيع هنا ما يريد العالم كله أن يملكه، القوة المحركة. وكان يشتغل بمصنعه نحو 700 نفس، وقد رأيت فيه زعيم قبيلة حديديا، وبدا أنه أب لقبيلته. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.